مفرحي يهني قلبي اللي انسى عاد ويا جميل من اسمتي قولوا ليه مهزون البلد على صفحة بيضة معطرة ده انا والحبيب بعد الغياب حنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحينا السعادة والهنا وفيها يكمل فرحينا ويغني قلب اللي انسعد ويغني قلب اللي انسعد قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأذون البلد قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوله قلبي في الهوى حين لا على ايديه الامل يا مجمع القلب سوا انا اسعد من ليلك تمل يا مجمع القلب سوا انا اسعد من ليلك تمل والظهر متبسم لينا والشمع نور حيينا والظهر متبسم لينا والشمع نور حيينا كل اللي انسعد ويا بخت كل اللي انسعد قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي